بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الثالث في شرح كتاب المحرر للإمام محمد بن عبد الهادي رحمه الله فيما يتعلق بكتاب الصيام منه. وقبل أن ندخل موضوعنا أحببت أن أورد فوائد متعلقة بالدرس الماضي والمجلس الماضي. الفائدة الأولى الحديث المشهور على الألسنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الزيادة الأخيرة فيه من الناحية الحكمية شاذة، قوله وأخروا السحور شاذة، لكن من الناحية الفقهية جاءت أحاديث متعددة في فضل تأخير السحور، وهو ما لم نذكره في المجلس الماضي، مكتفين فقط بموضوع تعجيل الفطر. فهنالك حديثان من عدة أحاديث صححهما شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع، منها حديث بكر بالإفطار وأخر السحور، وهو عن أنس رضي الله عنه، ومنها حديث أم حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل الإفطار وأخر السحور. وهنالك فائدة أخرى متعلقة بمبحث وجوب السحور، وهو ما أشرنا إليه وألمحنا إليه، وإن كان كما قلنا ونؤكد ونكرر أن المنقول في هذا الباب هو الإجماع على استحباب السحور، لكن أشرنا إلى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين من قول بعض أهل العلم في الوجوب، وأن ظاهر النصوص يدل على ذلك. منها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذا حديث فيه نهي، وذاك حديث فيه أمر، وحديث ثالث فيه بيان أن فصل ما بيننا وبين صيام الكتاب أكلة السحر، فهي كلها إضافة إلى ما أفاده الشيخ ابن عثيمين في موضوع تحريم الوصال، مستفيدا من ذلك وجها آخر من وجوه إيجاب السحور، فهي كلها فوائد زوائد مهمة في حقيقة الحال. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه أو لإربه، يجوز هذا وهذا. وبعض أهل العلم أنكر ضبط إربه، لكن الصواب وجودها، وأشار عدد من أهل العلم إلى ذلك، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: ويباشر، المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة، وليس كما يتوهم منها بغير حق أنها الوقاع أو الجماع وما أشبه ذلك. قال: طبعا الإرب أو الأرب هو الحاجة، وهو حاجة الشهوة الإنسانية للوقاع، حاجة الرجل للمرأة. فهذا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أملك الناس لإربه، هذا إشارة إلى أن هنالك من يملك إربه غيره عليه الصلاة والسلام، لكن هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثرهم ملكا لإربه، وأكثرهم يعني ضبطا لنفسه. وله عنها أي مسلم قالت، وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. طبعا هذا الحديث يلتقي الحديث السابق تماما، لكن هو حديث مختصر. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في صحيح مسلم وغيره عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة رضي الله عنها، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال الحافظ العراقي تعليقا على الحديث وهذا صريح في أن ذلك ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يفهم أن هذا الفعل من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أن أفعل التفضيل الواردة في الحديث الأول فضلا عن الجواب الآخر الذي لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي السائل أن هذا خاص بي أو أن هذا لا يجوز لغيرك، وإنما أرشده إلى الأكمل. وقد صح في السنة أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه ناس من الصحابة أو أحد الصحابة قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال نعم. فجاء آخر قال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال لا. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله قلت للأول نعم وقلت للثاني لا، قال ذاك شيخ والشيخ يملك نفسه والشيخ يملك نفسه. إذن القبلة للصائم إذا لم يكن صاحبها مالكا نفسه وضابطا شهوته فالأصل لا يجوز بدليل الحديث، أما إذا كان مالكا نفسه وضابطا لها فهذا جائز. الآن هل الشيخ لكونه شيخا أجاز له الرسول عليه الصلاة والسلام والشاب لكونه شابا منعه، أم أن الأمر معلل بملك الإرب أو الأرب؟ لا شك ولا ريب، لو أننا عكسنا الصورة وكان هنالك شيخ لا يملك نفسه وكان هنالك شاب يملك نفسه، ممكن أن يقع هذا أم لا؟ ممكن. فالحكم يختلف لأن الحكم المعلل يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا من قواعد علم أصول الفقه. نعم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. طبعا هنالك تنبيه آخر، عفوا قبل الدخول إلى هذا الحديث أنا واضع هنا ملاحظة، وهو يعني الإشارة إلى قضية إصطلاحية، وأنا أحب أن أنبه على القضايا الإصطلاحية لأنها يعني قد تكون هي الميزة في مجالسنا، وإلا أحكام الصيام العامة الجميع يعرفها ما شاء الله وأنتم طلاب علم، إلا القضايا الدقيقة الفقهية أو القضايا الإصطلاحية التي قد تكون أدق. الرواية الأولى في الصحيحين كان رسول الله يقبل وهو صائم، الرواية الثانية مما تفرد به مسلم كان رسول الله يقبل في رمضان وهو صائم، فزيادة في رمضان تفرد بها مسلم عن البخاري والحديث والحديث، وهذه إشارة إلى أصل مهم جدا نكرر ذكره دائما، وهو أن زيادة الثقة مقبولة، بل أضبط العبارة بصورة أدق فأقول أن الأصل في زيادة الثقة القبول، وقد يختلف هذا الأصل أو يرد هذا الأصل، لكن هذا يكون لأمر طارئ لا يكون أصلا، ولا يكون حكم زيادة الثقة التوقف كما يقوله بعض الناس اليوم، فهذه زيادة لفظية لها معنى زائد، ومع ذلك قبلها الإمام مسلم ولم ينكرها أئمة العلم من قبل ومن بعد. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري، طبعا سيأتينا بعد قليل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث فيه من أبحاث العلم شيء كثير. قال رواه البخاري، انتبهوا يا إخواني، الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث في فتح الباري طبعا لأنه شرح لي صحيح البخاري، ثم نقل عن مهنا، مهنا من تلاميذ الإمام أحمد المشاهير، قال سألت أحمد عن هذا الحديث، حديث ابن عباس الذي هو في صحيح البخاري، فقال ليس فيه صائم، إنما هو وهو محرم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم، أما الزيادة الأخرى واحتجمه صائم يعني يشكك في صحتها وثبوتها الإمام أحمد رحمه الله. ثم ساقه الإمام الحافظ بن حجر من طرق عن ابن عباس، عفوا، ثم ساقه الإمام أحمد من طرق لكن ليس فيها طريق أيوب التي ذكر الحافظ بن حجر، ثم قال الحافظ بن حجر والحديث صحيح لا مرية فيه. هذا أيضا اختلاف بين أئمة الحديث، واختلاف في ماذا؟ في حديث صحيح البخاري، اختلاف في صحيح البخاري، ومع ذلك هذا الاختلاف طالما أنه من أهله ومن علمائه ومن أئمته فهو اختلاف محترم، اختلاف مقبول، ولا يجوز لناقص أو قاصر يأتي ليتعدى على صحيح البخاري ومكانته في الأمة ومنزلته في التاريخ الإسلامي العظيم ليقول هؤلاء يتكلمون في البخاري وأنا أتكلم، كمثل ذلك العيي الغبي الذي يعيش هنا في بلادنا متطاولا على الصحيحين ينكر أحاديثهما بمجرد عقله الواهي الواهن، زاعما في الوقت نفسه أنه ينتصر لرسول الله، يقول أنا عندما أرد هذه الأحاديث إنما أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس الدفاع دفاعك، وبئس القول قولك، وبئس العقل عقلك. تاريخ الأمة العلمي الذي والله لا يليق بمثلك أن يكون من الناظرين فيه أو القارئين له، فضلا أن تكون من السالكين سلكه أو المنتظمين نظامه، كله مشرق بتعظيم هذا الكتاب، ومن انتقد شيئا ينتقده بحجة علمية ليس بشبهة عقلية، ليس له من ورائه إلا القيل والقال. هذه قضايا يجب أن نفرق القول فيها بين كلام أمة العلم الراسخين وبين كلام هؤلاء السفهاء المجهولين الذين لا يعرفون في أصول العلم ولا في فروعه ولا في أطرافه ولا في جوانبه ونواحيه. نعم، قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه، وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، لثمان عشرة، كل ما هو من الأرقام هكذا مركب يكون كما يقول اللغويون مبنيا على فتح الجزئين، لثمان عشرة، لا يجوز أحد يقول لثماني عشرة، لا، لثمان عشرة، في أربعة عشرة أو في أربعة عشر بحسب المعدود إذا كان مذكرا أو مؤنثا، لكن نحن لا نطيل. قال وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فيه إشارة قبل أن ندخل في هذا، في هذا إشارة إلى أن الحجامة وما يتعلق بها لا تفعل في الأماكن الشريفة والنظيفة. كان يحتجم أين؟ في البقيع، حتى لو نزل دم، لو حصل كذا، المسجد أو المنزل أو البيت يبقى يعني نقيا، يبقى نظيفا وما أشبه ذلك. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال هو حديث ظاهر صحته، هو حديث ظاهر صحته، وفي نسخة هذا حديث ظاهره صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق بن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أولا ينبغي أن نعرف شيئا، أن للإمام ابن عبد الهادي محمد مؤلفنا هذا كتاب سماه الفصل بين الخصوم في الكلام على حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وعندما تكلم في كتاب تنقيح التحقيق، التحقيق لابن الجوزي، ألف محمد بن عبد الهادي كتابا سماه تنقيح التحقيق، وألف الإمام شمس الدين الذهبي كتابا بالعنوان نفسه سماه تنقيح التحقيق، وكلاهما مطبوع، بل ثلاثتها مطبوعة، التحقيق والتنقيح الأول والتنقيح الثاني. عندما وصل إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم طول فيه جدا، إشارة إلى أن له يعني دراسة وخصيصة بهذا المبحث العلمي. فالفصل بين الخصوم أو فصل النزاع بين الخصوم هذا عنوانه، هذا إشارة إلى أن الحديث اختلف فيه، اختلف فيه بين صح تصحيح وتضعيف، والمصححون بين ناسخ ومنسوخ. فهكذا مسائل العلم، كما يختلف الفقهاء في الفقه فإنهم يختلفون في الأحاديث، في الأسانيد، في الرواة. والذي لا يعرف هذا من طبيعة العلم، بل من طبيعة العقل البشري الذي ينبثق منه العلم، فليبكي على نفسه. نعم، هنا فائدة، هنا فائدة. ذكر الحافظ ابن عبد الهادي مؤلفنا في كتابه تنقيح التحقيق قال وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال هو حديث مضطرب. بعض المعلقين على هذا الكتاب من النسخ الموجودة في المكتبات قال هذا يقصد به حديث شداد، حديث مروي عن صحابة كثيرين، فتوهم المعلق أن هذه الكلمة من الإمام أحمد يقصد بها حديث شداد بن أوس. لكن انتبهوا إلى تتمة الخبر. أيضا قال الإمام أحمد لما بلغه عن يحيى بن معين أنه قال ليس فيها، أي حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ليس فيها حديث يثبت. إذن الكلام عن إيش؟ عن روايات الحديث كلها. وهذا هو الأليق بكلمة هذا حديث مضطرب، أن رواياته كذلك، وإن كان الاضطراب قد يكون في حديث واحد، لكن الأصل كلمة مضطرب إذا جاءت عدة أسانيد لمتن واحد أو ما أشبه فيكون الحكم عليها. قال الإمام أحمد وقد بلغه هذا عن ابن معين قال هذا الكلام مجازفة. الإمام أحمد هو معاصر ابن معين، والإمام أحمد صاحبه، وتعلم أحدهما من الآخر، وخالف أحدهما الآخر في هذا الحديث وفي رواة كثيرين. بل أنا أقول والله لو أن طالب علم ينهد وينهض لتجميع كتاب في الرواة الذين اختلف فيهم قول الإمام أحمد وابن معين لخرج بمجلد ضخم. ثم يقال في مسائل جرح التعديل اليوم أنها مسائل ليست اجتهادية وكذا وكذا، هذا كله بعيد عن لغة العلم الشريف وبعيد عن لغة العلم الشريفة، وإنما هو هنا كما قال أحمد في يحيى هذه مجازفة. كلمة هذه مجازفة يعني عنيفة نوعا ما، ومع ذلك لم يبنى عليها حكم بتبديع ولا بتضليل، ولم يرتب مع ابن معين، ولم يرتب ابن معين على هذا موقفا من أحمد، فضلا عن أن يرتب أحمد موقفا من ابن معين. هكذا العلم، قد أختلف معك وتختلف معي، طالما المسألة فيها خلاف معتبر محتمل سائغ فليس بيننا إلا لغة العلم بتهذيبها ونقائها وصفائها. الآن نتكلم عن فقه الحديث، أفطر الحاجم والمحجوم، نتكلم عن فقهه لابد. قال الحافظ بن حجر، قال ابن حزم، نقل الحافظ بن حجر كلام ابن حزم في المحلى، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد طبعا، وأضيف حديث ابن عباس وحديث أنس، أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح وهو في سنن النساء الكبرى. قال: فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. إذن حديث رخص أو أرخص فيه إشارة إلى أن الأصل كان الفطر، ثم جاء نسخ هذا الحكم، وكلمة أرخص تفيد أن الأمر كان على وجه ثم صار إلى وجه آخر. قال ثم ذكر طبعا الحافظ بن حجر رحمه الله الاختلاف في رفع ووقف الحديث، وهذا اختلاف أيضا على الراجح أنه لا يضر، وبخاصة مع وجود أحاديث متعددة كما قلنا، حديث أنس، حديث أبي سعيد، حديث ابن عباس، كلها تدل على معنى واحد مرفوعا، أما ورود بعض الروايات موقوفة فالموقوف لا يعارض المرفوع، لأن العالم أحيانا أو الراوي أحيانا قد يذكر الحديث على سبيل الفتية، فلا يجوز أن يقال هذا يعارض ذاك. وأشرنا إلى هذا في المجلس الماضي، لو أن أحدا قال: يا شيخ ما حكم طلب العلم؟ نقول له: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل هذا يتعارض في أن أقول أو مع أن أقول مع ما أقول لو قلت قال رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هذا لا يتعارض، هذا لا يتعارض طبعا ضمن أصول علم الحديث الدقيقة. قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل بعد أن ذكر حديث أنس وأن له شاهدا وكذا، قال: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة، أحاديث ماذا؟ أفطر الحاجم والمحجوم. الإمام البيهقي في سننه الكبرى قال بعد أن ذكر هذه المسألة وشيئا من أطراف أحاديثها، قال: وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة بنت الصديق وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وفي حكمها أقول في حكمها أيضا التبرع بالدم، الحجامة قريب حكمها من التبرع بالدم، والجواب عن هذا هو جواب عن ذاك، والفتية بهذه فتية بذاك سواء بسواء. لكن هنا شيء الحقيقة أن الأجسام تختلف قوتها، والدم الذي يجري في عروقك تختلف قوته من شخص إلى آخر، فمن لم يضطر إلى حجامة، والحقيقة الحجامة لا أتصور أنها يعني قد تضطر صاحبها إلى الدخول فيها، أستبعد هذا الاضطرار، ومع ذلك إذا اضطر لا بأس، أما إذا لم يضطر ف أقول الأفضل أن يجتنب، لأنه قد يعرض نفسه للوهن وللضعف حتى مع موضوع تبرع الدم سواء بسواء. وهذا الحقيقة يعني أو هذه الخشية وردت في بعض آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك، قال الراوي: فلا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو للضعف، يعني بسبب الضعف والوهن الذي قد يصيب المحتجم. وعن ابن عباس قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف، مخافة الضعف. وقال القاسم بن عبد الرحمن لو أن رجلا حجم يده أو بعض شذته ما يفتره ذلك. فقال سالم إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة أن يغشى عليه فيفطر. يفطر لإيه؟ بسبب ماذا؟ بسبب أنه سيضعف وسيضطر لشرب الماء أو تناول الطعام وما أشبه ذلك. أما الحجامة بحد ذاتها فليست من المفطرات البتة. نعم، أيضا هنا فائدة أخرى، حديث أنس الذي أشرنا إليه. حقيقة هذه فائدة يعني اصطلاحية والوقت يمضي لا أريد أن أقف عندها كثيرا، لكن أشير إليها إشارة سريعة. الإمام الدارقطني بعد أن أورده بعد أن رواه قال كلهم يعني رواته ثقات ولا أعلم له علة. من يقول هذا؟ الإمام الدارقطني إمام العلل، انتقده العلماء قالوا بل له علة. أيضا إشارة إلى الاختلاف سواء في التصحيح والتضعيف أو في الجرح والتعديل، وذاك فرع عن هذا، يعني لا يكون ثمة اختلاف في التصحيح والتضعيف إلا بسبب اختلاف في الجرح والتعديل. ولا نطيل في هذه القضية. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، طبعا الكلام الذي ذكرناه عن الدارقطني متعلق بحديث أنس هذا، قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ماذا قال المؤلف؟ وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم، إشارة إلى أنه ضعف الحديث، والحديث في الحقيقة ضعيف وهو القول الأرجح عند أئمة العلم. كلمة وكان أنس يحتجم وهو صائم أيضا جزء من الحديث، لأن بعض الناس توهم أنها ليست جزءا من الحديث، هي جزء من الحديث. وعند البخاري أيها الإخوة من حديث أنس قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، أو سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذا يؤكد يعني أن المسألة لها علة أيضا، والأحكام المعللة يجب أن يكون فقهها مرتبطا بإدراك العلة وفهمها وفقهها وما يتعلق بها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، الرواية المتفق على رواية مسلم فأكل أو شرب، هذه رواية متفق عليها. عند البخاري رواية زائدة، وكما هو معروف البخاري يكرر الأحاديث ويريدها في موارد شتى. في موضع آخر أتى بالرواية فأكل وشرب، الرواية الأولى فأكل أو شرب، مع أن أوها هنا أو حرف العطف له معلاه وله مدلوله الفقهي، لكن نحن نشير إلى هذا من الجانب الحديثي أيضا، من الجانب الحديثي، وكيف أن أهل العلم ينظرون إلى هذه المسائل نظرة دقيقة في ضبط الروايات وفهمها وتثبيتها بما لا يتعارض معها أصالة. قال وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الحديث الأول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، هنا قال من أفطر، هل هنالك فرق بينهما أم لا؟ هل هنالك فرق أم لا؟ هنالك فرقان، فرق لفظي وفرق معنوي فقهي مترتب على الفرق اللفظي. الفرق الأول واضح باللفظ، لأن بالفقه ما هو الفرق أو ما الفرق؟ قال من أكل أو شرب، فجعل الفطر متعلقا فقط بالأكل والشرب إذا كان نسيانا. بينما الرواية الثانية تقول من أفطر في رمضان، هل المفطرات فقط الأكل والشرب؟ إذن هنالك مفطرات أخرى، هنالك مفطرات أخرى، لو أن أحدا تلبس ببعض هذه المفطرات غير الأكل والشرب نسيانا فإنه يتم يومه وصومه ولا شيء عليه. إذن لفظ الإفطار أو التفطير أعم من لفظ الأكل والشرب. طبعا العزو للدارقطني والحاكم عزو ها هنا فيه قصور، لأن الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان، وابن خزيمة وابن حبان أقوى شرطا من الحاكم، فضلا عن كونهما أعلى طبقة، فضلا عن كونهما كتابين معدودين في الصحة والثبوت. نعم، قال الحافظ بن حجر هذا حديث صحيح، مع أن الدارقطني ماذا يقول؟ قال تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. انتبهوا، أنا لا أقول هذا إعلال من الدارقطني، لكن هذا فيه إشارة، مع أنه قال وهو ثقة، وقد تكون إشارة وهو ثقة إلى أن زيادة الثقة مقبولة، ومع ذلك هذا الإمام الدارقطني بسعة روايته وعظيم عنايته قد انتقده أهل العلم، فقد أورد مؤلفنا نفسه رحمه الله محمد عبد الهادي في تنقيح التحقيق ما تعقب به دعوة الدارقطني في التفرد، فأورد متابعين أو ثلاثة متابعين مما يثبت الحديث وصحته. إذن كلام أئمة العلل ليس كلاما معصوما، مع أن الأصل فيه الصحة. بعض الناس يقولون هذا قال فيه أئمة العلل كذا، وبعضهم يعني يريد أن يبهرج الموضوع فيقول هذا قال فيه نقاد الحديث، يعني النقاد الحديث الدارقطني والنقاد الحديث على عيني ورأسي، وابن عبد الهادي وابن حجر والذهبي ليسوا من نقاد الحديث؟ والله من نقاد الحديث، بل أنا أقول قد يكونون مطلعين على ما لم يطلع عليه من قبله. وهكذا العلم، كما قال الإمام الشافعي ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة. ومن دقائق علم العلل إخواني أن أحكام أئمة العلل في الغالب أحكام إسنادية وليست أحكاما كلية على الأحاديث. في علل أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث كذا فقال حديث باطل، قال قلت أي بهذا الإسناد. ابن أبي حاتم يفسر ويشرح يقول أي بهذا الإسناد. الإمام ابن أبي حاتم أورد في كتاب إلى الحديث إنما الأعمال بالنيات وقال هذا حديث باطل، لكنه أورده من رواية غير رواية عمر، وهو من غير رواية عمر باطل، لكنه من رواية عمر متفق على صحته، رواه أئمة العلم جميعا رحمهم الله. إذن هذه قضايا من يتوسع فيها اليوم بغير إدراك لهذه الدقائق الحقيقة قد يضل أو يضل أو كلاهما، نسأل الله تعالى العافية. وهذا في الحقيقة يفتح لنا بابا آخر، وهو زعم هذه الفئة من الناس اليوم الذي تدندن كثيرا حول موضوع المتقدمين والمتأخرين أن أي حديث تفرد به راويه أو أن الأصل في أي حديث تفرد به راويه أنه حديث لا يصح ولا يقبل. وكأن الإمام البخاري تنبأ وتنبه وأقول كأنه لأن الأمر ليس كذلك. فرد على هذه الدعوة في أول حديث من صحيحه وآخر حديث من صحيحه. أول حديث في صحيحه حديث إنما العمل بالنيات وهو حديث فرد، وآخر حديث في صحيحه ما هو؟ كلمتان، وهو حديث أيضا فرد. هذا أعظم كتاب في السنة يجعل الفرد مقبولا. وللفائدة الزائدة، محمد ابن إبراهيم التيمي أحد الذين تفرد برواية حديث إنما الأعمال بالنيات، قال فيه الإمام أحمد له مناكير، ومع ذلك لم يقبل أهل العلم كلمة الإمام أحمد في هذا الراوي على هذا المعنى، وردوها ولو من الناحية العملية التطبيقية. رواية من أفطر في رمضان جاءت عند ابن خزيمة والحاكم من أفطر في شهر رمضان، وهذه طبعا قد تكون من اختصار الرواة. طيب عندنا قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، هل يفهم من ذلك وجوب القضاء والكفارة على الذي يفطر في رمضان متعمدا؟ إذا قلنا نعم أخطأنا، وإذا قلنا لا أخطأنا، وإنما نقول في حالة وحالة. إذا كان فطره في الأكل والشرب فعليه القضاء، إذا كان فطره بالجماع فعليه القضاء والكفارة. إذن هذا الحكم بالعطف كما يقول العلماء هو قابل للتنويع، يعني لا يؤخذ الحكم جملة، وإنما ينوع الحكم بحسب صورة المسألة، بحسب صورة المسألة. ومع ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتعمد الفطرة في رمضان بالأكل والشرب أن عليه القضاء والكفارة، فهو مذهب الإمام مالك، وهذا خلاف قول الجمهور وخلاف الدليل في الحقيقة. هنا عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحكم عام، أن هذا الحكم عام في صيام الفريضة وصيام النافلة، فإذا كان هذا التخفف بالنسيان في الفريضة فأن يكون في النافلة من باب أولى وأحرى. وما يسمى قياس الأولى عند العلماء لا ينكره أحد من العقلاء، القياس الأولى أو قياس الأولى، حتى ابن حزم متلبس به وهو المنكر القياس جملة وتفصيلا، لأن قياس الأولى قياس عقلي بدهي، والبدهيات يتفق العقلاء عليها حتى ولو لم يتفقوا على أسمائها وألفاظها. مسألة أخرى أن الإمام بن حزم رحمه الله لا يقول بأن المتعمد الفطرة في رمضان عليه قضاء، يقول لا يوجد دليل على القضاء. طبعا بعض الناس قد يستدل ليقوي قول ابن حزم بالمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وهو حديث ضعيف، هو معلق في البخاري وضعفه الحافظ بن حجر وبين وجوه روايته وضعفه من جميع الجوانب. فالحقيقة شيخنا رحمه الله تابع ابن حزم على هذا القول، ونحن نعتقد مع احترامنا لابن حزم واحترامنا تبعا لشيخنا أن هذا قول بخلاف الدليل، وأن الذي يتعمد الفطر وقع في كبيرة من الكبائر وعليه القضاء، وهذا وارد في عدة حديث، القضاء في عدة حديث. أول هذا الحديث قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذن من لم يكن ناسيا فعليه القضاء والكفارة بحسب التنويع الذي ذكرناه. الشيء الثاني، من استقى فقد أفطر وعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. إذن من أفطر بالاستقاء ويتعمد القيء عليه إثم عليه قضاء. الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان قال له صم شهرين واقض يوما مكانه، اليوم مقابل الفطر والشهران مقابل الكفارة على الفعل. إذن هنالك أدلة متعددة على هذا، ونحن دائما نقول وفوق كل ذي علم عليم. نقول هذا أيها الإخوة لأن بعض الناس يتوهم أن انتصارنا لشيخنا الألباني، وأن دفاعنا عن شيخنا الألباني، وأن وقوفنا بجانب إمامة هذا العلم الإمام رحمه الله، أن ذلك مبني على التعصب. لا والله، والله لم نتعلم من شيخنا التعصب، لم نتعلم من شيخنا إلا أدب العلم، وإن كنا مقصرين فيه. كان شيخنا يقول نحن لسنا تيميين، وكنا نقول نحن له ونحن لسنا ألبانيين، باحترام وبحلم ومعرفة وإدراك، يفهم ما نريد ونفهم ما يريد رحمه الله تعالى. من المستظرفات كما قال الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر فتح الباري لما طرح هذه المسألة، مسألة الأكل والشرب للصائم ناسيا، قال ومن المستظرفات في فتح الباري، ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة وسأله قال إني كنت صائما فدخلت بيت أبي فأكلت وأنا ناس، قال الله أطعمك أتم صومك. قال ثم دخلت بيتا آخر فشربت ماء وأنا ناس، قال الله سقاك. قال ثم دخلت بيتا آخر فأكلت وشرب، قال أبو هريرة يا ابن أخي أنت لم تتعود الصيام. رضي الله عن أبي هريرة، وقاتل الله من ينتقص أبا هريرة. هذا في عبد الرزاق له سند، وفي كتاب الإشراف على منازل الأشراف لابن أبي الدنيا له سند آخر، يتقوى السندان، مع أن سند ابن أبي الدنيا وحده قد يكون حسنا، بعض الأفاضل إخواننا في تعليق له ضعف سند هذا الحديث غير منتبه إلى أن له إسنادين ضعيفين الضعف اليسير، بل إن أحدهما وهو سند ابن أبي الدنيا يكاد يكون حسنا لذاته. الآن عندنا سؤال، لو أنك رأيت أحدا من الناس ناسيا أكل أو شرب وهو ناس، هل تنكر عليه أم تقول أطعمه الله وسقاه؟ لابد من الإنكار عليه، لأن موضوع أطعمه الله وسقاه متعلق به لا متعلق بك. المتعلق بك ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أدراك أنه ناس أصلا، قد لا يكون ناس قد يكون مفطرا، فواجبك أن تنكر عليه. ونحن دائما نقول الإنكار له شروطه وله أهله، ولا نتوسع في ذلك. نعم. قال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة، اسمعوا يا إخواني ما أعظم هذا الإمام رضي الله عنه، ما أجل هذا الصحابي، ما أكثر رواياته. وعنه رضي الله عنه، كلما نقول رضي الله عنه كلما يكون هذا شجن في حلوق الشيعة وشجنا في قلوب وأذان أهل السنة. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فلا، من زرعه أي من غلبه، من اضطر. أما بعض الناس يقول والله أنا في معدتي شيء أريد أن أتقيأ حتى أرتاح، ارتاح في معدته وارتاح من صيامه، هذا يبطل صيامه. هذا الذي يتعمد القيء، يتعمد القيء بطل صومه، حتى لو قال والله أنا غير مرتاح في معدتي أو في حلقي أو ما أشبه ذلك، هذا لا وزن له. قال رواه أحمد وأبو داود، قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، يعني أيضا تضعيف، ليس من ذا شيء يعني تضعيف. والنسائي وابن ماجة وهذا لفظه، والترمذي، وقال هذا حديث حديث حسن غريب. حسن غريب عند الترمذي أرجح الأقوال أنها بمعنى حسن لذاته. حسن غريب، غريب يعني فرد، حسن غريب أي حسن لذاته، بينما إذا قال حديث حسن أي لغيره. طيب لو قال غريب فقط، كلمة غريب فقط لها معنى غير معنى غريب إذا ضمت لحسن أو صحيح. غريب فقط بمعنى ضعيف، ومع ذلك غريب فقط بمعنى ضعيف عند بعض العلماء الآخرين لها معنى آخر. في نصب الرأي للزيلعي ترونه يقول هذا حديث غريب، تعرفون إيش معناها؟ لا أصل له. لذلك كل حديث قال فيه الزيلعي في نصب الراية غريب، ماذا قال فيه الحافظ بن حجر في الدراية بتلخيص نصب الراية؟ قال لم أجدها، لم أجدها. أيضا عبارة لم أجد عبارة علمية تربوية، فقد يجد غيرك ما لم تجد. وكم من حديث قال بعض العلماء لم أجده ولم أقف عليه وجده غيرهم. نعم. وقال قال محمد يعني البخاري، طبعا محمد بن إسماعيل شيخ الإمام الترمذي، وله في سننه وله في العلل الصغير والكبير سؤالات متعددة جمعها بعض الأفاضل من المعاصرين في مجلدين، سؤالات الترمذي لشيخه البخاري. قال لا أراه محفوظا، والدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضا موقوفا، وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر أو لا يفطر. هنا فوائد، هنا فوائد. كم بقي من الوقت ولا لم يبقى من الوقت؟ ها نسرع نسرع كمل. نعم. كلمة كلهم ثقات عند الإمام الدارقطني لا تفيد التصحيح، بل نبه شيخنا أنها قد تكون إشارة للتضعيف، لأنه لو اجتمعت شروط الصحة كلها لقال صحيح، لكن هو في قوله رواته ثقات إنما نبه على شرط واحد من شروط الصحة وهو الرواة الثقات فقط. إلا إذا كان هنالك شرط لبعض أهل العلم أنه قال إذا قلت رجال الثقات فأعني به التصحيح مثلا، وهذا ليس كذلك. والحاكم قال صحيح على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم، وراه النسائي موقوفا. قلنا مرارا وتكرارا الوقف لا يعارض الرفع إلا إذا كان هنالك أدلة تجعلنا نقبل الرفع أو نقبل الوقف لنقدمه على الرفع، حينئذ نقول الموقوف أصح، المحفوظ هو الموقوف، أو نقول حتى المعروف هو الموقوف. المحفوظ بمقابل إيش؟ الشاذ. والمعروف بمقابل إيش؟ المنكر. نعم. قال وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر. كلمة روية يعني فيها إشارة إلى التوهية والتوهين والتمريض، ومع ذلك هذا في الحقيقة مروي في البخاري، مروي في البخاري عن أبي هريرة فقال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. يعني الذي قاء أخرج شيئا وما أولجه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا بنفس معنى هذا سواء بسواء. بعض الناس زعم أن رواية البخاري لأثر ابن عباس معلقة، والصحيح أنها ليست معلقة. الإمام البخاري يقول قال لي يحيى بن صالح، ثم ذكر السند. الحافظ ابن القيم رحمه الله في حديث المعازف، في حديث المعازف يقول البخاري أبعد خلق الله عن التدليس. البخاري يقول قال ثم ذكر شيخه، وهو شيخه، كونه لمصرح بالتحديث هذا لا يؤثر، لأن البخاري غير مدلس. وأنا أمس سمعت بعض الإخوة يسأل، لا نريد أن نتعدى على أخينا الشيخ زياد، لكن سمعت سائلا يسأل في آخر المجلس يقول ما الجواب على من على ما ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين أن البخاري مدلس؟ أقول أرجو الله أن يكون السائل غير مدلس أولا وإن شاء الله رجائي في مكانه. ذلكم أن الحافظ ابن حجر جعل كتابه في المدلسين طبقات ومراتب، المرتبة الأولى هي التي هي مرتبة الذين لا يؤثر ما رموا به من تدليس لكونهم إما يدلسون عن ثقات أو لكونهم لم يثبت فيهم التدليس. الإمام البخاري ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى لكونه لا يدلس إلا عن ثقة، ومن يدلس ومن لا يدلس إلا عن ثقة وإن سمي هذا تدليسا لكنه ليس بالمذموم البتة، فضلا عن المضاعف رواية هذا الذي قيل فيه إنه مدلس. هذه نقطة مهمة جدا. الذي قال فيه، ريحناك من الجواب عن سؤال التدليس يا شيخ زياد معلش، الذي قال فيه الذي قيل في هذا القول، قال فيه الحافظ قال هشام بن عمار، الإمام بخاري قال هشام بن عمار في حديث المعازف، في هذا الحديث قال ما هو أولى وأوضح، ماذا قال؟ قال لي. أيهما أوضح وأفصح وأصرح وأصح وأبين؟ قال لي. ولفت الحافظ العين في عمدة القاري النظرة إلى أن هذه عادة البخاري في الموقوفات. البخاري إذا أورد موقوفا فإنه يقول وقال لي، لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا. هذا كلام الإمام العيني. ونختم إخواني، وإن كان هنالك الحقيقة كلام كثير لكن نقف هنا، نختم بالتنبيه إلى قيمة كتاب عمدة القاري وقد ذكرناه. كثير من الناس جعل محط رحاله وأنظاره كتاب فتح الباري وهو به حقيق، لكن والله الذي يغفل عمدة القاري يفوته من العلم ما لا يعلم به إلا الله. وفي كتاب عمدة القاري من العلوم التي لم يتطرق إليها الحافظ ابن حجر البتة. أعانني الله في فترة من الفترات للبحث في مسائل التفسير المروية في صحيح البخاري، وكثيرا ما أشكل علي النظر في بعض أمرها، كنت أرجع لفتح الباري فإذا به لا يذكر شيئا، أرجع في الموضع نفسه إلى عمدة القاري فإذا به يحل كل غريب ويشرح كل مغلق سواء في اللغة أو في التفسير وفي دقائق العلم. أسأل الله أن يرحم علماءنا وإمتنا وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في جنة الله، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.